بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة حجز الأماني، هذه المنظومة الطيبة المباركة في علم القراءات السبع، في أول سورة النساء: باب فرش حروف سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. قول الناظم رحمه الله تعالى: وكوفيهم، يقصد به عاصم وحمزة والكسائي. تساءلون مخففا، فإنهم قرأوا قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به، كما قال الناظم مخففا، أي بتخفيف السين، فتكون قراءة غيرهم بالتشديد، فتكون قراءة غير أهل الكوفة: واتقوا الله الذي تساءلون به. لأن من قواعد الناظم رحمه الله تعالى أن التخفيف يقابله تشديد والعكس، فهنا قال: وكوفيهم تساءلون مخففا، فالمسكوت عنهم باقي القراء يقرؤون هذا اللفظ بالتشديد. ثم قال: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. أخبر أن الإمام حمزة رحمه الله تعالى قرأ قول الله جل وعلا: والأرحام بخفض الميم، والأرحام، فتكون قراءة غيره بنصبها والأرحام. توجيه هذه القراءة الأولى في تساءلون: فمن قرأ بالتخفيف تساءلون على حذف إحدى التائين، أصلها تتساءلون، فحذف إحدى التائين تخفيفا، لأنه اجتمع مثلان فحذف أحدهما من باب التخفيف، مثل تظاهرون، أصلها تتظاهرون كذلك، وهكذا. فإن التخفيف في مثل هذا في لغة العربي سائغ وجائز. ومن قرأ بالتشديد تساءلون، أضغمت تاء الثانية في السين فصارت تساءلون إضغام، وقوى الإضغام لأن التاء والسين من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، التاء والسين، وإن كانت التاء نعم من رأس اللسان وأصول الثنايا، وأما السين فمن فوق الثنايا السفلى، أنا يصاحبها صفير. فشاهدوا أن من أضغم تساءلون، من قرأ بالتشديد أدغم التاء في السين، وهذه لغة جائزة. وأما قوله والأرحام بخفض الميم، تساءلون به والأرحام، في قراءة حمزة بخفض على العطف على الهاء به، وبعض النحويين تكلم في هذه القراءة أنه لا بد من عوض الخافض تساءلون به وبالأرحام، فلما لم يعود الخافض قالوا هذا في لغة العربي على غير قياسه. والحقيقة أن كما قلنا أن كل قراءة وردت فهي في أفصح اللغات، فينبغي للنحاة وغيرهم متى ما صحت قراءة أن يقعدوا قواعدهم على هذه القراءة وأن لا يطعنوا في مثل هذه القراءات، ما دام أنها قد تواترت وصحت فتواترها يكفيها رفعة ويكفيها أن تقعد عليها القواعد وأن تكون حاكمة على غيرها وأن لا يكون غيرها حاكما عليها من لغة العرب. ثم وقالوا وكما لا يجوز أن تقول واتقوا الله الذي تساءلنا به واتقوا الله الذي تساءلنا بالأرحام، قالوا فكذلك لا يحسن تساءلنا به والأرحام، فهم لابد أن يعيدوا الخافض هذا وبالأرحام. وأما من قرأ والأرحام فقد نصبه بمقدر واتقوا الله الذي تساءلنا به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهذا لا إشكال فيه عند أهل اللغة ولم يتكلموا في منعه، بل ويقول بعضهم ما هو الاختيار كما يقول بعض أصحاب التوجيه وهو الاختيار، لكن كما قلنا القراءة متى صحت لا تفضل إحداها على الأخرى. قال رحمه الله تعالى وقصر قياما عم، وقصر قياما عم يصرون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلاء، وقصر قياما عم، فالمرموز له بعم وهم نافع وابن عامر قرأوا قول الله جل وعلا التي جعل الله لكم قياما بالقصر أي بلا مد أي بحذف حرف المد بعد الياء، التي جعل الله لكم قيما، قيما فلا وجود لحرف المد بعد الياء، وهذا معنى قوله وقصر أي بترك المد كلية، وليس المراد بالقصر هنا القصر الذي يقابل المد بل هو ذهاب المد كلية، فأحيانا الناظم يعبر بالقصر ويقصد به ذهاب المد كلية ولا يفهم منه ولا يقصد به القصر الذي يقابل التوسط أو المد بل هو ذهاب المد كلية. قال وقصر قياما عم، فالمروز لهم بعم وهم نافع وابن عامر قرأ قول الله جل وعلا التي جعل الله لكم قياما، قياما والمسكوت عنهم باقي القراء قرأوا بإثبات هذه الألف بعد الياء التي جعل الله لكم قياما، قياما التي جعل الله لكم قياما، فهذا معنى قول الناظم وقصر قياما عما. ثم قال يصلون ضم كم صفا، يصلون ضم كم صفا، فالمرموز لهم بكم صفا وهم ابن عامر وشعبة. قول الناظم يصلون ضم كم صفا، فالذي يضم هنا هو الياء، وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، فابن عامر وشعبة قرأ قول الله جل وعلا وسيصلون سعيرا، وهذا معنى قول الناظم يصلون ضم كم صفا، فإذا غيرهم قرأ بفتح أو بالنصب كما قال وسيصلون، فمن قرأ بضم الياء غيره قرأ بفتحها وسيصلون سعيرا. نافع بالرفع واحدة جلاء، نافع بالرفع واحدة جلاء، فذكر الناظم رحمه الله تعالى أن نافع قد صرح باسمه كما تقدم في نظمه أنه حالا يصرح باسمه وحالا يرمز له وسوف أسمي حيث يسمح نظمه وسوف أسمي حيث يسمح نظمه فإن سمح للنظم باسمه سميته. وهكذا نرى كثيرا في الأبواب أحيانا يسمي بعض الأئمة وحين يسمي بعض الرواة حيث سمح له النظم كما ذكر في مقدمته. فهنا قال نافع بالرفع واحدة جلا. فقول الله جل وعلا قال نافع وإن كانت واحدة برفع التاء وغيره بنصبها واحدة وإن كانت واحدة. والذي دلنا على أن هذا اللفظ هو وإن كانت واحدة وقوعها بعد قوله وسيصلون, فترتيبها في القراءة وذكرها بعدها أفاد أن المراد بهذا اللفظ هو قول الله جل وعلا وإن كانت واحدة. فإذا قرأ نافع هذا اللفظ وإن كانت واحدة برفع التاء وغيره بنصبها. نافع بالرفع واحدة جلا. جلا هنا ليس رمزا لأنه وإن كان قد تعورف عليه بأنه رمز لورش لكنه دخل ضمن إمامه. نافع نافع بالرفع واحدة جلا. فجلا قد تظن أنه رمز, لا ليس لا يعني ليس لذكره أو لكونه رمزا هنا فائدة ما دام أن إمامه بكامله قرأ هذا اللفظ وإن كانت واحدة. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى حجة في قياما, حجة من قرأ بغير ألف قياما, حجة من قرأ بغير ألف قيما, أنه جعله من قيمة كديمة وديم, ديمة وديم. ثم قال ودل على أنه جمع قيمة وليس بمصدر, أنه اعتل ولو كان مصدرا لم يعتل كالعور والحول. فالمعنى أموالكم التي جعل الله لكم قيمة لأمتعتكم ومعايشكم وقد قيل إن قيما مصدر بمعنى القيام لغة فيه من قام بالأمر قام به ومنه يقيمون الصلاة أي يديمون عليها. وعلى ذلك قوله دينا قياما يعني يقيمون عليها ويديمون عليها أي دائما ثابتا لا ينسخ بغيره كما نسخت باقي الشرائع. دينا ثابت لا ينسخ كما نسخت باقي الشرائع. فقوله قيما أي ثابتا. وحجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدرا من قام يقيم قياما على معنى أموالكم التي يقيمكم طلبها وجمعها. وحكى الأخش طيال وطوال فإذا هما لغات في هذه. ثم قوله يصلون ضم كم وسيصلون وسيصلون. فمن قرأ بضم الياء على ما لم يسم فاعله وسيصلون على معنى يأمر الله من يصليهم سعيرا, يأمر الله من يصليهم سعيرا. فلم يضف الجعل إليهم في الحقيقة، إنما أقيموا مقاما من له الجعل في الحقيقة. وأما من قرأ وسيصلون بفتح أضاف الفعل إليهم كما قال اصلوها وسيصلون، فأضاف الفعل إليهم بهم يصلون كما قال اصلوها. ثم قال نافع بالرفع واحدة وإن كانت واحدة فحجة من رفع أنه جعل كان تامة بمعنى حدث ووقع، ويقوي ذلك أنه لما كان القضاء في إرث الواحدة لا في نفسها وجب أن يكون التقدير فإن وقع أو حدث إرث واحدة أو حكم واحدة. وأما من نصب جعل كان هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر الداخل على المبتدأ والخبر، فأضمر اسمها فيها ونصب واحدة على الخبر، فإذا هذا توجيه قول الناظم وإن كانت واحدة أو واحدة. قال ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا أو محملا. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير محملا، بعض النسخ مجملا. فقوله ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، معنى هنا لفظان في لفظ يوصى، يوصى بها أو دين آباؤكم، يوصى بها أو دين غير مضار، لفظين في يوصى. ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا، فالمروز لهم بصح وكما ودنا شعبة ابن عامر ابن كثير قرأوا هذين الموضعين بفتح الصاد ويوصى كما تلفظ الناظم به، بل وزاد قال بفتح الصاد، فهي مضبوطة في الحركات ويوصى، وأيضا زاد الناظم فقال بفتح الصاد أيضا. فقول الله جل وعلا يوصى بها أو دين آباؤكم، وقول الله جل وعلا يوصى بها أو دين غير مضار، قرأ المروز لهم بصحة كما دنا شعبة ابن عامر وابن كثير بفتح الصاد في هذين الموضعين، ووافق حفص في الأخير محملا. ووافق حفص في الأخير أي وافق حفص شعبة وابن عامر وابن كثير في فتح الصاد في الموضع الأخير، يوصى بها أو دين غير مضار. فحفص هنا فتح الصاد في هذا الموضع فقط، وأما باقي المواضع فإنه قرأ بكسر الصاد، وأما في الموضع الأول فإنه قرأه بكسر الصاد، المسكوت عنهم قرأوا بكسر الصاد في الموضعين. ويفهم من هذا أن حفصا يقرأ في الموضع الأول بكسر الصاد، وقال الباقون بكسر الصاد في الموضعين. وقوله محملة بالحاء المهملة أي كونه حاملا لهذه الرواية ناقلا لها، تحملها من التحمل، من الأخذ والتحمل، فقد تحمل أي نقل هذه الرواية في الموضع الأخير بفتحه وكسر الموضع الأول، فقد تحمل حفص ونقل هذه الرواية عن شيوخه. توجيه هذه القراءة: حجة من كسر أنه لما تقدم ذكر الميت والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه كأنه هو الموصي يوصي بها، أي الميت يوصي بها، كأنه قال من بعد وصية يوصي الميت بها، من بعد وصية يوصي الميت بها، ففيه تخصيص للمذكور وهو الميت. وأما من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يراد به واحد بعينه يوصى، إنما هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يسمى فاعله يوصى، فأخبر به عن غير معين مما يوصي. فإذا ثم إنهما لغتان فيها، أحدهم مبني للفاعل وآخر مبني للمفعول. ثم قال: وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. قوله وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، فالمرموز له بشمللا وهو حمز وكسائي، قرأوا قول الله جل وعلا فلأمه الثلث، فلأمه السدس في هذه السورة حتى يبعث في أمها رسولا في القصص، وإنه في أم الكتاب بكسر ضم الهمزة في حال الوصل والوقف، وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر، أي حرك هذا الضم بالكسر، فإذا يقرؤون فلأمه الثلث، فلأمه السدس حتى يبعث في أمها، وإنه في أم الكتاب، وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل، ففي حال الوصل ضم الهمز بيحرك هذا الضم بالكسر شمللا. فإذا وفي قوله جل تعالى حتى يبعث في أمها رسولا، وإنه في أم الكتاب، وهكذا بكسر ضم الهمز في حال الوصل والوقف، في فلأمه في هذه السورة، وفي حال الوصل فقط في القصص والزخرف، حتى يبعث في أمها في أمها، وإنه في أم الكتاب، فإذا ابتدأ بلفظ أم في السورتين أي في القصص والزخرف ضم الهمزة أمها أم الكتاب، لكن لو وصلها بما قبلها كسر في أمها رسولا في أم الكتاب، لكن لو بدأ بهما فإن يضم هذه الهمزة أمها رسولا أم الكتاب، وهكذا. فإذا قوله ثم قال نعم بكسر كسر نعم لأنه لا يمكن فصله عما قبله ثم قال وفي أمهات النحل والنور والزمل مع النجم شاف واكسر الميم فيصلى. وقرأ أيضا يعني حمزة والكسائي مع النجم شاف حمزة والكسائي. وقرأ أيضا بكسر الهمزة وصلا في المواضع الآتية من بطون أمهاتكم في النحل أو بيوت أمهاتكم في النور يخلقكم في بطون أمهاتكم في الزمر أجنة في بطون أمهاتكم في النجم. فقرأ بكسر الهمزة وصلا في هذه المواضع في قوله جل وعلا من بطون إمهاتكم أو بيوت إمهاتكم يخلقكم في بطون إمهاتكم أجنة في بطون إمهاتكم. وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصل. فإذا حمزة الكسائي قرأ بكسر الهمزة في هذه الألفاظ التي ذكر في النحل وفي النور وفي الزمر وفي النجم. ثم قال واكسر الميم فيصلى في هذه الأربعة. فقرأ حمزة وحده بكسر الميم مع كسر الهمزة في المواضع الأربعة في حال وصل أيضا. فإذا يقرأها من بطون إمهاتكم أو بيوت إمهاتكم يخلقكم في بطون إمهاتكم أجنة في بطون إمهاتكم. حمزة وحده قرأ بكسر الهمزة والميم معا. شارك الكسائي في كسر الهمزة وانفرد حمزة في الميم فكسر الهمزة والميم معا في المواضع الأربعة المذكورة. وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الميم فيها في هذه المواطن من بطون أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم أجنة في بطون أمهاتكم. فضموا الهمزة وفتحوا الميم. ثم قال في قوله فيصلى أي هذا حكم فصل في قراءة حمزة والكسائي. فيصلى قال حكم وفصل في قراءة حمزة وفي قراءة الكسائي. حجة من كسر الهمزة أنه اسم كثر استعماله لفظ أم. قال وهو لفظ كثر استعماله. والهمزة حرف مستثقل ثقيل بدليل ما أجاسوا فيها من البدل والتخفيف والحذف والنقل. فالهمز كثر فيها هذا النقل والبدل والحذف لاستثقالهم للنطق بها دون غيرها من سائر الحروف. فلما وقع أول هذا الاسم وهو أم حرف مستثقل وكثر استعماله وثقل الخروج من كسر أو ياء إلى ضم همزة أتبع حركة الهمزة ما بعدها إمي أتبع حركة همزة لما بعدها إمي. فغيروه بأن أتبعوا حركته وحركة ما قبله يعني. فإن ابتدأوا ردوه إلى الضم أم. وحجة من كسر بما مع الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة اليمين حركة الهمزة قبلها. من كسر الميم أتبعها لما قبلها، لأنه كسر الهمزة فأتبع الميم لها إمي، كما قيل في لغة عليهم، قالوا في لغة عليهم قال قيل فيها عليهم في اللغة بكسر الميم، بكسر الهاء والميم، يعني لأنه أتبع الميم الهاء عليه مي فأتبع الميم ما قبلها. كذلك من كسر في إمي أتبع الميم لما قبلها، الهمزة المكسورة فأتبع الميم ما قبلها في إمي، وهي كلها لغات فيها، قال وهي كلها لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. هذا الفعل هنا قرئ بالنون وبالياء. في النظم هنا رحمه الله تعالى قال بين من قرأ بالنون: وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. فالمرموز له بإذ كلا نافع وابن عامر قرأ هذا الفعل في هذه المواطن. ندخله جنات، ندخله نارا في هذه السورة. ندخله جنات، ندخله نارا، ومن يعصي الله ندخله، ومن يطع الله ندخله. قرأ ندخله بالنون جنات، ندخله نارا في هذه السورة بالنون. ندخله جنات في الطلاق، نكفر عنه سيئاته وندخله في السورة التي فوق الطلاق وهي تغابن، وفوق أي فوق الطلاق، مع طلاق وفوق، فوق الطلاق يعني سورة التغابن. فقرأ نكفر عنه سيئاته وندخله في السورة التي فوق الطلاق وهي تغابن بالنون. ندخله جنات، نعذبه عذابا أليما في الفتح. إذن هذه الأفعال في هذه السور بالذات قرأها نافع وابن عامر بالنون. فمهم معرفة أولا هذه الألفاظ وأماكنها. وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. والمسكوت عنهم قرأوا بالياء، يدخله جنات، يدخله نارا، فيكفر عنه ويدخله جنات، يعذبه عذابا أليما، وهكذا. فمن قرأ بالنون المسكوت عنهم يقرؤون بالياء لأن النون يقابلها الياء، وآخيت بين النون والياء في قواعد النظم رحمه الله تعالى. هناك قال وآخيت بين النون والياء، فإذا قلت إن شخصا ما قرأ بالنون المسكوت عنه يقرأ بالياء، شخص يقرأ بالياء المسكوت عنه يقرأ بالنون. وهذه قاعدة مشى عليها في كل نظمه هذا وهذا هنا. ومنها ومن ذلك قوله هنا: وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. هذه توجيه هذه القراءة حجة من قرأ بالنون ندخله أنه أخرج الكلام على الإخبار من الله جل وعلا العظمة، نون العظمة هذه، ذكر الله جل ذلك عن نفسه، ندخله نارا ندخله جنات، فالذي يدخله هو الله جل وعلا، ندخله. فانتقل من الإخبار إلى الغيبة، قال الله جل وعلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه قال أولئك يئسوا من رحمتي. فهذا أسلوب عربي، انتقال من الإخبار إلى الغيبة أو العكس. ومن ذلك كما قال كما قيل والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، كان غيبة انتقل إلى الخطاب. ففجر الكلام على لفظ غيبة ثم قال أولئك يئسوا من رحمتي، فرجع إلى الإخبار. وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ثم قال سنلقي، فانتقل من غيبة إلى إخبار كذلك. فإذا حجة من قرب النون أنه خرج به بكلام على الإخبار عن الله جل وعلا، فهو الذي يدخل ندخله أي الله جل وعلا، وهذا أسلوب جائز في الانتقال من غيبة الإخبار. أما من قرأ بالياء أنه رده رد آخر الكلام على أوله، فلما أتى أوله بلفظ غيبة ناسب أن يأتي بالغيبة كذلك. ومن يعص الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله يعذبه. فلما كان أوله هكذا في لفظ غيبة ناسب أن يكون على وتيرة واحدة، كما في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله، أو في قوله ومن يطع الله ورسوله يدخله يعذبه، فهذا مناسب لسياق الكلام قبله ومشى على وتيرة واحدة فيه. ثم قال الناظر رحمه الله تعالى بعد هذا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم حلا أو حلا. وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم حلا. فالمرموز له بدم حلا ابن كثير وأبو عمرو، قرأ هذه الألفاظ وهي هذان وهاتين اللذان اللذين بتشديد النون، هذان هذان خصمان اختصموا، ويكون مد عندهم من قبل مد اللازم، مد اللازم ست حركات، فإذا أشبع فإذا مد صار المد من قبيل المد اللازم للمكي. وهذين هاتين اللذان الذين قل يشدد للمكي، فالكلام هنا للمكي ابن كثير فقط، هذا الفاظ هذان وهاتين اللذان اللذين للمكي وهو ابن كثير فقط. ولهذا كما قلنا إذا قرأ المكي هذا اللفظ يقرأه هذان فيمده مدا لازما، اللذاتين اللذان واللذان يأتيانها منكم بمد اللازم كذلك. اللذين أضلانا فأما قوله هاتين واللذين فقيل بمدهما مدا لازما قياسا على هذان وقيل يعاملان كما تعاملان له له عين وفي عين الوجهان والطول في الضلا في عين كفايا عين حبيب عين عين سين قاف كما قال النظم هناك وفي عين وجهان والطول في الضلا فقالوا في هاتين وفي اللذين خاصة إن شئت مدهما مدا لازما وإن شئت عاملهما كما تعامل عين فيما ذكره الشاطبي عنها. فإذا قوله وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي. قرأ ابن كثير هذه الكلمات لتشديد النون حيث وقعت إن هذان ويقرأ إن هذان بسكين النون إن هذان لساحران في طه هذان خصمان الحج إحدى ابنتي هاتين قصص ولذان يأتيانها منكم في هذه السورة أرنا اللذين أضلانا اللذين في فصلت. فإذا كما قلنا بعض هذه مدها مدا لازما وبعضها يجوز فيه الوجهان قياسا على لفظ عين. ثم قال فذانك دم حلا فذانك دم حلا فالمرموز لهم بدم حلا وهم ابن كثير وابو عمرو قرأ بالمد في هذا اللفظ فذانك برهانان من ربك في القصص فذانك بمد لازم برهانان من ربك وهذا ما نقول الناظم فذانك دم حلا المروز له بدم حلا بكذب أبو عمر مد هذا اللفظ. قد يقول قائل ما الذي يدل على أن المقصود في التشديد هو النون والناظم لم يبين ذلك وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد ما هو ليشدد ما ذكره فالذي يشدد إنما هو النون. قالوا وذلك عطفا على قوله وندخله نون الكلام في النون قبله فعطف الكلام على النون فالكلام متصل بالنون من قول الناظم السابق وندخله نون كذا كذا كذا كذا فالكلام كان في النون فهذا التشديد أيضا في النون لا زال الكلام متعلقا بالنون. وقد يقال إن التشديد في النون من الشهرة إذ ليس هناك ما يشدد غيرها هذان هاتين اللذان اللذين وش ما الذي يكون محل لتشديد غير النون إذن فالشهرة تغني عن ذكر الحرف المشدد فقالوا هذا أيضا معلوم من الشهرة إذ لا يمكن أن يشدد إلا هذه النون. توجيه هذه القراءة حجة من شدد النون أن في ذلك أقوال ثلاثة. الأول أنه شدد النون ليكون التشديد عوضا من الحذف الذي دخل هذه الأسماء المفهمة في التثنية فقد حذف منها ألف، لأنه قد حذف ألف منها لالتقاء الساكنين وهما الألف التي كانت في آخر الواحد وألف التثنية، فجعل التشديد عوضا من المحذوف. القول الثاني أن التشديد وجب لهذه النون للفرق بين النون التي هي عوض من تنوين ملفوظ به في الواحد نحو زيد وعمر، وبين النون التي هي التي لا تنوين في الواحد ملفوظ به تكون عوضا منه. والثالث أن النون شددت للفرق بين النون في التي تحذف في الإضافة وبين النون التي لا تحذف في الإضافة. فإذا كما قال هذا حجة من شدد. قال وحجة من خفف أنه أجرى المبهم مجرى سائر الأسماء فخفف النون كما تخفف في كل أسماء وهي لغة العربي. إذن هي لغات أيضا سواء من شدد أو من خفف فيرجع إلى اللغة العربية. ثم قال رحمه الله تعالى وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. مرموز له بالشهاب وهو حمزة الكسائي. قرأ وضم هنا كرها وعند براءة شهاب. قرأ حمزة الكسائي بضم الكاف في لفظ كرها في قول الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي براءة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وضم هنا أي في النساء، نحن لا زلنا في فرش سورة النساء. وضم هنا أي في هذه السورة. وضم هنا لفظ كرها، وعند براءة أيضا ضم كرها لمرموز له بالشهاب. فإذا قرأ حمزة والكسائي لفظ كرها في هذه السورة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي براءة قل أنفقوا طوعا أو كرها بضم الكاف في هذين الموضعين. إذن باقي القراء المسكت عنهم يقرؤون بفتح لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها فالمسكت عنهم يقرؤون بفتح هذه الكاف في الموضعين. ثم قال وفي الأحقاف ثبت ما قيل. وأما موضع الأحقاف فقد قرأه المرموز له بثبت أهل الكوفة عاصم حمزة الكسائي ومعقلاء ابن ذكوان قرأه بالضم. موضع الأحقاف حملت أمه كرها ووضعته كرها، وهذا موضع الأحقاف. فإذا موضع الأحقاف قرأه أهل الكوفة وابن ذكوان بالضم. حملت أمه كرها ووضعته كرها، وقرأ المسكوت عنهم بالفتح حملت أمه كرها ووضعته كرها. في هذا الموضع. وهذا ما نقول الناظم وضم هنا كرها وعند براءة شهاب. وفي الأحقاف ثبت ما قيل. حجة من قرأ كرها, قيل الكره بالضم هما لغتان, والكره بالضم ما علمته أنت, ما عملته وأنت كاره له كرها. فالضم الكره بالضم ما عملته وأنت كاره له من غير أن تجبر عليه, نفسك كارهة لهذا العمل. فقالوا الكره ما تعمله ونفسك غير طيبة به من غير أن تجبر عليه, معناه نفسك غير مرتاحة له. والكره بالفتح ما أجبرت عليه, والكره كرها, والكره بالفتح ما أجبرت على فعله. قال أبو عمرو الكره بالضم كل شيء يكره فعله, أبو عمرو البصري. وأبو عمرو البصري من علماء القراءات ومن علماء الاحتجاج, له آراء كثيرة في الاحتجاج. قال أبو عمرو الحجة, قال أبو عمرو فيستشهدون بآرائه في الاحتجاج, وهي كثيرة مبثوثة في كتب القراءات وكتب الاحتجاج, كتب التفسير, كتب اللغة. فلو جمعت هذه كانت مبحثا كبيرا أراوى بعمل بصري في الاحتجاج. فقال أبو عمرو الكره بالضم كل شيء يكره فعله, والكره بالفتح ما استكره عليه, فتح ما استكره عليه. وهما لغتان لكن لهذه معنى ولهذه معنى, وإن كانا لغتين. ثم قال وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. هذا اللفظ قد يأتي مفردا وقد يأتي جمعا. مبينة مبينة مبينات, فقد يأتي مفردا وقد يأتي جمعا. ناظم هنا قدم المفرد فقال وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا, فهذا المفرد. فافتح يا مبينة دنا صحيحا, فالمرموز له بدنا صحيحا وهو ابن كثير وشعبة. قرأ ما كان منه مفردا بالفتح مبينة. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا, من ذلك قول الله جل وعلا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فقرأها بفتح من رمز لهما بدنا صحيحا وهم ابن كثير وشعبة, وقرأ غيرهم بكسرها إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هنا وفي الطلاق, وفي الطلاق كذلك, من يأتي منكن بفاحشة مبينة في الأحزاب. وقرأ غيرهما بالكسر إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة, فإذا غير من ذكر وهم دنا صحيحا ابن كثير وشعبه يقرؤون بالكسر في هذا اللفظ المفرد, وكما قلنا قدم اللفظ المفرد ثم اتبعه بلفظ الجمع في هذا. وكسر الجمع كم شرفا على, وكسر الجمع كم شرفا على, فبين أن هذا اللفظ في حال جمعه قرأه بكسر المرموز لهم بكم شرفا على ابن عامر, حمزة والكسائي, حفص, قرأوا لفظ الجمع منه بالكسر, وهذا معنى قوله وكسر الجمع كم شرفا على. فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بكسر الياء في لفظ مبينات, مبينات, وهو في قول في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات, وهو مثلا لقد أنزلنا إليك لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي كلاهما في النور, ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء وكلاهما في النور. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات في الطلاق, رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فقرأ المرموز لهم بكم شرفا على بكسر الياء مما كان من لفظ الجمع. إذن الباقون يقرؤون بالفتح فيه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات والله يهدي من يشاء, لقد أنزلنا آيات مبينات, مبينات, وفي قول الله جل وعلا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فإذا الباقون قرأوا بفتح هذه الياء. وخلاصة القول أن شعبة وابن كثير يفتحان الياء في المفرد والجمع, أن شعبة وابن كثير يفتحان الياء في المفرد وفي الجمع, وأن ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص يكسرون الياء فيهما في المفرد وفي الجمع, وأن نافعا وأبا عمرو يكسران في المفرد ويفتحان في الجمع. فهذا ملخصه توجيه هذه القراءة. حجة من فتح الياء أجراه على ما لم يسمى فاعله, مبينات على ما لم يسمى فاعله. أي يبينها من يقوم فيها وينكرها. ويبين الآيات الله جل وعلا يبينها. فإذا حجة من فتح الياء مبينات أو مبينة أجراه على ما لم يسمى فاعله. وحجة من قرأ بكسر مبينة أو مبينات أضاف الفعل إلى فعل الفاحشة لأنها تبين عن نفسها أنها فاحشة بقبح فعلها. مبينة أو مبينات فاحشة مبينة تبين عن نفسها بقبح فعلها. وتبين الآيات عن نفسها أنها آيات لإعجازها, فإن كان بعدها فاحشة كانت الفاحشة مبينة لفعل سوء وقبح فعلها, وإن كان بعدها آيات كانت الآيات تبين عن نفسها وعن ما فيها من إعجاز. فإذا هذا توجيه من قرأ بالفتح ووجه من قرأ بالكسر. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا. وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا. فالمرموز له براويا هو الكسائي. قرأ بكسر الصاد في لفظ محصنات، وفي محصنات منكر هنا، فاكسر الصاد راويا. فإذا قرأ الكسائي لفظ محصنات سواء كان مجردا من التعريف نحو محصنات غير مسافحات محصنات، أو كان معرفا أن ينكح المحصنات المؤمنات، واستثنى له غير أولا. لفظ المحصنات اللفظ الأول في قوله تعالى قول الله رحمه الله تعالى: وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا. قرأ الكسائي بكسر الصاد في لفظ المحصنات الجمع سواء كان مجردا من التعريف نحو محصنات غير مسافحات، أو كان معرفا نحو أن ينكح المحصنات المؤمنات، واستثني له الموضع الأول وهو قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء. أصل الحزب هذا والمحصنات من النساء، فإنه قرأه كالجماعة بفتح. وقرأ غيره هذه المواضع كلها بالفتح: محصنات غير مسافحات، أن ينكح المحصنات. وأما قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء، محل اتفاق في فتح الصاد منه، لا خلاف في فتح الصاد في هذا اللفظ الأول، والمحصنات من النساء، هذا محل اتفاق بين القراء في فتح الصاد، فلا أحد يقرأ بكسر صاده. توجيه هذه القراءة: حجة من كسر الصاد أنه أضاف الفعل إليهن، والمحصنات من النساء جعلهن يعني أحصن أنفسهن بالعفاف والحرية، أي العفائف الحرائر، والمحصن والذين يرمون المحصنات أي العفائف الحرائر، والتي أحصنت فرجها أو بالتزويج، فإذا أحصن أو بالإسلام أن ينكح المحصنات المؤمنات، فهن أحصن أنفسهن بعفاف الإسلام. فإذا من قرأ بكسر الصاد أضافه إليهن، محصنات أحصن أنفسهن إما بالزواج وإما بالإسلام وإما بالعفاف، فهن. ومن فتح الصاد المحصنات أجرى الفعل على ما لم يسمى فاعله، محصنات، فجعلهن أحصنهن غيرهن، أحصنهن غيرهن من زوج أو ولي. وإنما خص الكسائي والمحصنات من النساء في الموضع الأول هذا بالفتح لأنه نزل في ذوات الأزواج. وإنما خص الكسائي الموضع الأول قال لأنه نزل في ذوات الأزواج، حرم الله وطأهن واستثنى ملك اليمين من السبايا، فلمن سباهن وطأهن بعد الاستبراء. فهذا توجيه من قرأ بالفتح أو بالكسر. أسأل الله جل وعلا باسمه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه، أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وجعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة، وأنيسا لنا في وحشتنا في قبورنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.